بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد من الشرح والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتوقف بنا الكلام على كتاب الحج، والحج في اللغة بمعنى القصد، وقيل هو قصد المكان المعظم. وأما شرعا فالحج هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء نسك مخصوص في زمن مخصوص على هيئة مخصوصة. والحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما الكتاب فقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وقد أجمع المسلمون على فرضية الحج إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. والحج مع كونه فرضا بل ركنا من أركان الإسلام، إلا أن فيه ثوابا عظيما وفضلا كبيرا. فمن ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تابع الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ولما سألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدل على فضيلة الحج، وأنه كالجهاد في سبيل الله، بل هو نوع من الجهاد في سبيل الله. والحج إنما يكون مبرورا كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور. المبرور أي الذي لم يخالطه إثم. الحج إنما يكون مبرورا إذا استكمل أوصافا خمسة. الوصف الأول أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في حجه، لأن الحج عبادة، وكل عبادة لا يكون فيها الإنسان مخلصا لله فإنها لا تقبل منه. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلو حج رياء أو سمعة أو ليثنى عليه، أو اتخذ من الحج رحلة خلوية أو نزهة برية، فإن هذا الحج ليس مبرورا، لأنه لم يرد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة. الوصف الثاني من أوصاف الحج المبرور أن يكون في حجه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم، وفي لفظ لتأخذوا عني مناسككم. فيحرص على الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور أن يكون في حجه قائما بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل، سواء كانت عامة أم خاصة. فالواجبات العامة هي التي تجب على المحرم وغيره، من أداء الصلاة في أوقاتها والحرص على أداء من الطهارة وأداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة إلى غير ذلك. والواجبات الخاصة المتعلقة بالنسك، من وقوفه بعرفة ومبيته بمزدلفة ورمي الجمار والطواف والسعي وغير ذلك من واجبات الحج وأركانه. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يكون مجتنبا لما حرم الله، سواء كان تحريمه عاما يعني المحرمات العامة كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وما أشبه ذلك، أو كانت محرمات خاصة وهي التي تتعلق بالنسك من اجتناب حلق الشعر وتقليم الظفر والطيب ولبس المخيط وغير ذلك مما يسمى بمحظورات الإحرام. الوصف الخامس أن يكون حجه بمال حلال، فمن حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورا، لأن الله عز وجل قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب من الأموال ما اكتسبه الإنسان من طريق مشروع من طريق مباح. بل ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا حج بمال محرم فإن حجه لا يصح، فلا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. وعلى هذا أنشد الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولكن القول الراجح أن الإنسان إذا حج بمال محرم فإنه يأثم، لكن من حيث صحة الحج فالحج صحيح. يقول للمؤلف رحمه الله: والأصل فيه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله إلى لغيره، على الناس، والناس نعام أريد به الخاص وهم المسلمون القادرون. حج البيت يعني بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فقيد الله عز وجل سبحانه وتعالى الوجوب بالاستطاعة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج إلى سفر. الاستطاعة أو القدرة هي أهم شروط الحج، وإلا فالحج له شروط، منها الإسلام والعقل والحرية والاستطاعة والبلوغ. هذه شروط الحج الخمسة، فشروط الحج الإسلام والبلوغ والحرية والقدرة نعيدها مرة ثانية، نقول الإسلام والحرية والبلوغ والاستطاعة، وكذلك أيضا الشرط الخامس من شروط وجوب الحج العقل، الشرط الخامس العقل. وقد جمعت شروط الحج في قول الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جرية. فذكر الشروط الخمسة، يقول: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام هذا الأول، كذا حرية هذا الثاني، عقل هذا الثالث، بلوغ هذا الرابع، قدرة جلية. والاستطاعة في الحج نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فلا بد فيها في وجوب الحج من أن يكون مستطيعا بماله وبدنه، فمن كان مستطيعا بماله وبدنه وجب عليه أن يحج بنفسه أداء، ومن كان عاجزا بماله وبدنه سقط عنه الحج، ومن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فإننا ننظر، فإن كان عجزه مما يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول هذا العجز ويحج بنفسه، وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. وإما أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله. فالأقسام، أقسام الاستطاعة والقدرة أربعة. القسم الأول أن يكون الإنسان مستطيعا بماله وبدنه، فيجب عليه أن يحج بنفسه أداء. والقسم الثاني أن يكون عاجزا بماله وبدنه، فلا يجب عليه الحج. والقسم الثالث أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، فإن كان عجزه مما يرجى زواله، مثاله لو قدر أنه قبل الحج أصابه حادث وانكسرت قدمه، فإنه ينتظر حتى يبرأ ثم يحج من قابل. وأما إذا كان عجزه مما لا يرجى زواله، كالمريء مشلول أو الكبير الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فإنه يلزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. القسم الرابع أن يكون مستطيعا ببدنه عاجزا بماله، فهنا إن توقف فعل الحج على المال لم يجب عليه، وإن لم يتوقف فعل الحج على المال وجب عليه. فمثلا لو قدر أن رجلا من أهل مكة معدم، لكن يستطيع أن يذهب إلى المشاعر، إلى عرفة على قدميه وإلى مزدلفة وما أشبه ذلك، فيجب عليه، لأن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا وهذا مستطيع. يقول المؤلف رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة، يعني أن يملك زادا وراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، بعد الضرورات. فلا يلزم الإنسان مثلا أن يبيع الأشياء التي يحتاجها من الحوائج الأصلية، وكذلك أيضا من ضروراته. فلو كان عنده سيارة مثلا يحتاجها يتنقل بها أو يكد عليها، أو عنده بيت يسكنه، لا يلزم أن يبيع بيته أو أن يبيع سيارته لأجل أن يحج. لكن لو ملك مالا فاضلا عن حاجاته الأصلية وضرواته، فحينئذ يجب عليه الحج. قال المؤلف رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج إلى سفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يدعى الغزوة والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته. ولكن اشتراط المحرم فيما إذا كان ذهابها للحج يتطلب السفر، أما إذا كان لا يتطلب سفرا كما لو كانت من أهل مكة، فيجوز لها أن تحج ولو من غير محرم، لأن ذهابها إلى عرفة ومزدلفة لا يعتبر سفرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر. المؤلف رحمه الله لم يذكر أحكام الحج كغيره من الفقهاء. الفقهاء رحمه الله عادة إذا ذكروا كتاب الحج يذكرون شروط الحج والواجبات ثم يذكرون الصفة، والمؤلف رحمه الله استغنى بذكر حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، استغنى بهذا الحديث عن أن يذكر صفة الحج وما يتعلق به من واجبات وشروط، لأن هذا الحديث في الواقع يعتبر منسكا مستقلا. حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر منسكا مستقلا، بل إن بعض العلماء كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جعل حديث جابر بن عبد الله جعله منسكا، وصنف في ذلك رسالة فيما يتعلق بالحج في صفة الحج، ولكنه زاد على ما جاء في مسلم، زاد الروايات التي وردت في غير مسلم إما من السنن أو المسانيد. يقول: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، أذن يعني أعلم الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني أنه سيحج هذا العام. فقدم المدينة بشر كثير، لماذا؟ كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، لأن هذه فرصة لا تعوض أن يكون الإنسان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فيهتدي بهديه ويقتدي بسنته ويتبع أفعاله أو يقتدي بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي لمن أراد الحج أو عزم عن الحج أن يتخذ رفقة صالحة يكون فيهم من طلبة العلم أو من العلماء من يعلمه، بل إنه يجب على الإنسان قبل أن يشرع في الذهاب للحج أن يتعلم أحكام الحج بأن يقرأ المناسك التي تعينه على فهم الحج. يقول: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال: فخرجنا يعني من المدينة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الجمعة في آخر جمعة في المدينة، خطبهم خطبة بين لهم فيها ما يتعلق بالمناسك مما يحتاجونه من خروج من المدينة إلى انقضائه إلى وصولهم إلى مكة وطوافهم وسعيهم. قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. والحليفة تصغير حلفاء، وهو نبت ينبت في تلك المنطقة. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، ولدت رضي الله عنها محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع كيف أصنع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الآن نفسة فلا تدري هل تحرم أو أنها تمتنع من الإحرام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فأمرها بالاغتسال يعني للإحرام، والثاني أن تستثفر، والاستثفار استثفار أن تضع على وسطها أو على فرجها ما يمنع وصول ما يمنع خروج الدم، بثوب وأحرمي يعني ولبي بالإحرام. هذه الجملة من الحديث من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة إلى قوله واستثفري بثوب وأحرمي تدل على مسائل وفوائد. منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بأداء النسك، لأن الحج وجب على القول الراجح في السنة التاسعة من الهجرة، كان وجوبه في السنة التاسعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج تلك السنة لسببين. السبب الأول كثرة الوفود الذين وفدوا عليه في المدينة، ولهذا سمي هذا العام أعني عام 9 من الهجرة سمي عام الوفود، فرأى أن من المصلحة أن يبقى في المدينة وأن يستقبل هؤلاء الوفود وأن يعلمهم أحكام الله عز وجل. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن المشركين سيحجون تلك السنة، فأراد أن تكون حجته متمحضة بالمسلمين ليس فيها أحد من المشركين، ولهذا أمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر سنة 9 أمره أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. ومن فوائده أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما علموا أنه سيحج قدم المدينة بشر كثير من جميع النواحي، وقد قدر من حج مع الرسول عليه الصلاة والسلام بنحو 120,000. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على صحبة العالم وطالب العلم لأجل أن يعلمه ما جهل من أحكام النسك. ومنها أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وذلك أن أسماء بنت عميس لما نفست أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع. ومنها أيضا أن النفاس لا يمنع ابتداء الإحرام ولا دوامه، لا يمنع ابتداء الإحرام ولا يمنع دوامه، بمعنى أنه يجوز للمرأة النفس أن تحرم، ولا يمنع دوامه بمعنى أنها لو أحرمت وهي طاهر ثم طرأ عليها النفاس فإن إحرامها بحاله. ومنها أيضا مشروعية الاغتسال للمحرمة عند إحرامها ولو كانت حائضا أو نفسا، فيشرع للحائض والنفسا أن تغتسل عند الإحرام. ومنها أيضا مشروعية الاستثفار، يعني أن تتحفظ عند الإحرام لأجل أن لا يصيب الدم شيئا من ثيابها. ولهذا قال واستثفري، اغتسلي واستثفري بثوب واحد. ويقاس على ذلك الحائض، فالحائض فالحيض لا يمنع، فالإحرام لا يمنعه الحيض لا ابتداء ولا دواما. ثم قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله ما تبقى من حديث جابر في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول عندي وحدة أخذت مني مبلغ لسداد فيزا، المبلغ 9000، وأنا بالعادة أقسط بطاقات سواء. المرة نسيت أشتري بضاعة وتم تحويل المبلغ قبل الشراء البضاعة، كنت ناسي الحرمة كانت مستعجلة وتم سداد الفيزا، وقتها ذكرت أني حولت بدون أشتري البضاعة، ما الحكم؟ السؤال فيه غموض، يعني هي يعني استقبلت المبلغ قبل البيع. نقول لا حرج، يعني لو أنك مثلا عندك سيارة فجاء شخص وحول إليك مبلغا من المال ثم قال أريد أن أشتري السيارة بالمبلغ من المال الذي عندك، نقول هنا لا حرج، لأن هذا ليس من مما يشترط فيه التقابض، ليس مشترط فيه التقابض، يعني بطاقة سواء ليست دراهم، هي بضاعة. بعض الناس يظن بطاقة سواء أنها دراهم، لا هي بضاعة وليست دراهم، ولهذا يجوز بيعها بثمن مؤجل. يعني لو كان عندك بطاقات سواء يجوز أن تبيعها بثمن مؤجل وليست دراهم أو ذهب أو فضة. قال من يقدم إمام، الذي ضابط تلاوة الحفظ أو الأكثر حفظا لكن تلاوته في أخطاء؟ لا، الضابط هو الذي يقدم، لأن الذي يكون أكثر حفظا لكنه غير ضابط يخطئ كثيرا، هذا خطأه يشوش على من خلفه أو من يصلي وراءه من المصلين. فإذا قدر أن هناك من يضبط التلاوة أو حفظه يكون منضبطا فهذا أولى بالإمامة من غيره. يقول أنا شاب أريد الحج، قال والدي كن مفردا بالحج فليس عليك إلا طواف واحد وسعي واحد فقط في كل الحج، فأول ما تصل مكة قدم السعي ثم اذهب إلى عرفة ثم اجعل الطواف آخر شيء فيكون طواف للحج وكذلك الوداع، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لكني أنصحك أن تكون قارنا، يعني القارن أفضل من المفرد، والقارن والمفرد عمله واحد، بمعنى أنك تحرم تقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. فإذا أتيت مكة فالسنة أن تطوف للقدوم 7 أشواط ثم تقدم سعي الحج ثم تذهب إلى عرفة ومزدلفة وفي آخر المناسك تطوف طوافا واحدا فقط، تطوف طوافا واحدا بنية الإفاضة ويكفيك عن طواف الوداع، ويجوز أن تنويه عن الإفاضة والوداع، لكن عليك الهدي. فالأفعال المفرد وأفعال القارن سواء لا اختلاف فيها، لكن يفترقان في أمرين. الأمر الأول أن القارن يحصل على نسك واحد، أن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. ثانيا أن القارن يلزمه الهدي بخلاف المفرد. يقول هل لصلاة الضحى عدد معين؟ لا، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. فلو أن الإنسان كان متفرغا في الضحى من حين ارتفعت الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال فصلى 40 ركعة، نقول لا حرج، فليس لها عدد معين. قال ورد في السنة أن راتبة الظهر قبلها 4 ركعات وورد 2، فهل أصلي يوم 4 ويوم 2؟ لا، السنة قبل الظهر 4 ركعات، كما في حديث أم حبيبة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وأما ما جاء في حديث ابن عمر 2 ركعتان قبل الظهر فحديث أم حبيبة فيه زيادة، فلعل ابن عمر رضي الله عنهما لم يعلم إلا بالركعتين، لأن قول حفظت لعله لم يعلم إلا بالركعتين. والقاعدة أنه أن الزيادة إذا جاءت من ثقة فإنها تكون مقبولة، وعلى هذا فالسنة قبل الظهر أن تصلي 4 ركعات بسلامين. يقول: هل يجوز أن أشتري لأخي بيتا من زكاتي؟ أولا، شراء البيت، شراء البيوت أو المنازل من الزكاة في الواقع لا يفتى به فتوى عامة، لأن الإنسان يحتاج إلى السكنة فقط، والسكنة يمكن توفيرها للإنسان عن طريق الاستئجار. فكون الإنسان يدفع زكاته لشراء مسكن لفلان أو فلان هذا على إطلاقه محل نظر، إنما يجوز في أحوال خاصة. من الأحوال التي يجوز فيها لو قدر أن هناك أرملة، امرأة عندها بنات صغار ويخشى عليها، فجاء أناس واشتروا لها بيتا من الزكاة لأجل أن تكف نفسها وتعف نفسها عن الناس وعن سؤالهم، في مثل هذا الحال لا بأس. أما الإنسان الذي يمكن أن يستأجر بيتا وتدفع أجرته، يعني يجوز لك أن تدفع الأجرة من الزكاة إذا كان لا يستطيع. قال: هل يجوز دفع الزكاة للفقير من أجل شراء سيارة أم أن الزكاة خاصة بالأكل؟ لا، السيارة الآن تعتبر حقيقة عند غالب الناس من الأمور الضرورية، فكل أسرة تحتاج إلى سيارة، بل قد تضطر إلى سيارة، لأن الإنسان الآن إذا أراد أن يقضي أشغاله ويذهب إلى أموره لابد، إذا لم يكن عنده سيارة لابد أن يستأجر سيارة، يعني يحضر لوموزين أو غيره من السيارات، وهذا قد يكون فيه مشقة على الإنسان، وقد أيضا قد يحتاج إلى الذهاب على عجل، وقد يتأخر عنه صاحب الأجرة. فشراء السيارة في وقتنا الحاضر يعتبر من الضروريات، وعلى هذا فلا حرج أن تدفع الزكاة لشراء سيارة لشخص محتاج إليها، ولكن يشتري السيارة التي تليق بحاله والتي يمكن أن ينتفع بها، لأن بإمكانك أن تشتري سيارة مثلا ب30,000 أو نحوها وتسد حاجته، لا أن تشتري مثلا سيارة ب200,000 أو ب300,000، مع أنه يمكن أن يقف حاجة، أن يستغني بسيارة دون ذلك. فلكل مقام مقال. قال: هل يجوز للشخص الاعتكاف أو المكث في المسجد يوم عرفة وذلك من أجل الدعاء وقت النزول الإلهي عشية عرفة؟ لا، هذا ليس له أصل، والتعريف عشية عرفة وإن كان قد فعله من فعله من التابعين فليس له أصل، وإلا فبعض التابعين استحب التعريف عشية عرفة، يعني أن الناس يجلسون في المساجد ويدعون الله عز وجل، نقول هذا ليس له أصل. الإنسان لو جلس وهو صائم وقال أدعو الله عز وجل، لكن أن يقصد بذلك التعريف أو الاعتكاف هذا ليس له أصل. قال: هل يجوز للنساء الصلاة مع الإمام في الفنادق المطلة على الحرم؟ يجوز في حال واحدة، وهي إذا لم يجد الإنسان مكانا، يعني لو نزلت من الفندق إلى الساحات لا تجد مكانا حينئذ تصلي، أما إذا كنت تجد مكانا، إذا كنت تجد مكانا فإنك تصلي في الحرم. لكن لو فرض في أيام الزحام أن هناك زحاما، الصفوف أمام الإنسان وهو لو نزل لم يجد مكانا، فحينئذ يصلي في الفندق ولا حرج. قال: ما ضابط عدم الصلاة بحضرة الطعام أو مدافعة الأخبثين؟ الضابط في ذلك إذا كان الطعام يشغله أو المدافعة تشغله، فإذا قدر أن الإنسان يدافع الأخبثين ويشغله ذلك، أو هو بحضرة الطعام ونفسه تائقة إلى ذلك، فإنه لا يصلي. قال: هل يجوز أن أدفع زكاتي للبعيد مع حاجة القريب لكن لا أريد أن يعلم بما عندي من المال؟ الجواز يجوز أن تعطي زكاتك ما دمت أعطيتها مستحقا فقد برئت ذمتك، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فكونك تعطي زكاة مالك لأقاربك إذا كانوا مستحقين للزكاة فهو أولى وأكثر أجرا وثوابا من إعطاء غيرهم. ومسألة أن يعلم أن عندك مال، كل عنده مال، لا، ليس هناك أحد ليس عنده مال ما بين مقل ومكثر. يقول إذا كان جماعة في برية وناموا عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فهل يؤذنوا ويصلوا ركعتي الفجر أم يكتفوا بصلاة الفجر؟ لا، المشروع أن يؤذنوا، وإن أمكن أن يرتحلوا عن مكانهم قليلا فهو أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر واستيقظ لم يوقظهم إلا حر الشمس، أمر عليه الصلاة والسلام بالانتقال عن المكان، وأمر بلالا أن يؤذن، قال أنس فصنع كما كان يصنع كل يوم، يعني أنه يؤذن ويصلي السنة الراتبة ويصلي الفريضة، لأن القاعدة أن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر. يقول أنا شخص مبتلى بالوسوسة وأحاول العلاج، فهل إذا قصرت في الطمأنينة في الصلاة واستعجلت من شدة الوسوسة فهل معذورة أمام الله؟ لا أعيد الصلاة أم لا؟ لا تعيد الصلاة ما دام الإنسان أتى بالواجب، يعني إذا ركع يأتي بتسبيحة، وإذا سجد يأتي بتسبيحة، فقد أتى بالواجب. يقول هل خروج المذي يفسد الصوم؟ لا، خروج المذي لا يفسد، وإنما الذي يفسده هو خروج المني باختياره، فإذا خرج المني باختيار من الإنسان فسد صومه، أما خروج المذي فلا يفسد الصوم حتى لو كان باختيار من الإنسان. يقول بعد الانتهاء من الصلاة شككت بأني لم أسجد إلا سجدة واحدة في الركعة الأولى، فماذا علي؟ نقول إذا كان هذا إذا كنت كثير الشكوك أو كان هذا الشك وهما ولم يكن شكا حقيقيا فلا تلتف إليه، أما إذا كان شكا حقيقيا ولم يكن عندك وساوس وشكوك من قبل فإنك تأتي بما تركت، وهو أنه يقول لم أسجد إلى سجدة واحدة، فتسجد السجدة الثانية، يعني تنوي أن جلوسك هذا بين السجدتين، وتسجد الثانية ثم تتشهد وتسلم وتسجد للسهو قبل السلام. هذا ما تيسر إجابة عليه، وأسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.